الطلاق بالشروط. وكنا المذهب في هذا هو قول الجمهور أيضا أنه الطلاق يقع إذا وقع الشرط. نعم سنت. إذا علق الطلاق بشرط فإنه يقع الطلاق متى ما حصل الأمر المعلق عليه. طيب وقلنا فيه قول ثاني في المسألة الشاهد السلام رحمه الله وهو أن التعليق على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون يمينا محضا. طيب يمينا محضا مثل لا هذه إن خرجت هذه من يمين المحضر. نعم يعني يعلق الطلاق على أمر يعني على فعل يقصد به الحث والمنع والتهديد والآخرين لكن ليس للزوجة دخل به ليس للزوجة دخل. مثل إن كلمت زيدا فأنت طالب هنا مقصوده من المحضر. طيب فهذا هل يقع به طلاق أو لا؟ لا يقع به طلاق في كثرة. طيب الكلام هذا على كلام جانس. طيب قال القسم الثاني يعني على شرط المحض مثل إذا جاء رمضان أنت طالب فهذا يقع به طلاق. يعني شهر الثاني والثالث أحسنت أن يعلق على أمر محتمل وهذا مثل تعليق على فعل الزوجة إن خرجت فأنت طالق أو إن كلمت فلانا فأنت طالق فهذا هل يقع به طلاق أو فيه كفرة يمين يرجع إلى نيته إن كانت نيته أحسنت إن كانت نيته الطلاق فإنه إذا حصل أمر معلق عليه قطع. إن كانت نية اليمين اللي هو الحد أو المنع أو التهديد نعمها فإذا وقع الأمر معلق عليه فيه كفارة يمين. شيخ الإسلام يعني يمنعها صيغة الطلاق يحملها محمل غير نية غير نية غير نية الطلاق فيقول هي يمين وفيها كفارة يمين ثانية. طيب إذا علق الطلاق إذا قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق وقصد أو سواء قصد الطلاق واليمين يعني كلام عن المذهب قال إن خرجت من البيت فأنت طالق قال هذا في واحد محرم ثم في واحد صفر خرجت من البيت فهل تطلق أو لا؟ نقول تطلق إذن لأن إن على التراخي إلا إذا يسقرين أو نية فلو قال أنا قصدت إن خرجت من البيت هذا اليوم فنقول إذن يتقيد به أو وجدت قرينة مثل قاتل جيراني عندهم ضيوف بعد عندهم مناسبة سأحضر فقال خرجت من البيت فأنت طالب فجلست هذا اليوم من الغد ذهبت سواء للجيران أو لغيرهم فنقول هل يقع الطلاق هنا؟ لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه دلت القرينة على أنه أراد خروجها في اليوم نفسه. طيب لو قال إن لم أطلقك فأنت طالق فمتى يقع طلاقها؟ إن لم أطلقك فأنت طالق. ما لو قول شرطين ما طلقها قبل وفاتي مثلا في آخر حياتي أولهما موتا في آخر حياتي أولهما موتا هذا في إن فقط في إن فقط لأنها على التراخي حتى معلم أما في بقية الأدوات إذا قال متى لم أطلق إذا أنت طالق أو إذا لم أطلق إذا أنت طالق فهذه الفورية فإذا لم يطلقها في المجلس ذاته فهي طالق ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالحلف. إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت، قال قتل الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لأنه شرط لا حلف. وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى، طلقت واحدة، ومرتين فاثنتان، وثلاثا فثلاث. هنا في هذا الفصل يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن تعليق الطلاق بالحلف، بالحلف الذي قلنا سابقا حلفه بشرط يقصد منه التهديد أو الملع أو نحو ذلك. فإذا علق طلاقها بالحلف بالطلاق فما حكمه؟ يقول مالك رحمه الله تعالى: إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إذا قمت فأنت طالق، أو أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال، طلقت في الحال. لماذا؟ لأنه لما قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، الآن علق طلاقها، علق طلاق، يعني الجملة هذه فيها تعليق الطلاق، يعني تعليق وقوع الطلاق على وجود حلف بالطلاق، وجود حلف بالطلاق اللي هو الحلف الذي قلنا لكم ما يقصد به الحث أو المنع أو التهديد نحوه. فلما هنا حصل أمر المعلق وهو الحلف بالطلاق، فيقول طلقت في الحال، طلقت في الحال. إذا قال له: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت، هذا حلف بالطلاق، فنقول تطلق في الحال حتى لو لم تقم، حتى لو لم تقم. ثم إذا قامت جاءت الطلقة الثانية، واضح؟ إذن إذا علق طلاقها بحلف به ثم جاءت جملة أخرى فيها حلف بالطلاق فإنها تطلق في الحال، ثم إذا وقع الأمر المعلق عليه في الحلف الثاني فإنها تطلق ثانية. موضعت. طيب، إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، يقصد حلفت بطلاقك ماذا؟ أمر أريد به زجرا أو تهديدا إلى آخره، فأنت طالق. ثم سواء في نفس المجلس أو بعدها بيوم أو بعدها بشهر إلى آخره، قال لها: علق طلاقها بأمر إذا قمت فأنت طالق. قوله إذا قمت فأنت طالق هذا حلف بالطلاق، خلاص وقع الأمر المعلق عليه في الجملة الأولى، خلاص تطلق في الحال، تطلق في الحال، لأنه وقع الأمر المعلق عليه اللي هو الحلف بالطلاق. طيب، الجملة الثانية: أنت طالق إن قمت، كنا طلقت في الحال اللي هو الطلاق في الجملة الأولى. طيب الطلاق في الجملة الثانية: أنت طالق إن قمت، نقول إذا قامت طلقت طلقة ثانية، لأنه شرط اللي هو الشرط الثاني، طلقة ثانية. واضح؟ طيب، قال: لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، يعني إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فيقولون لا تطلق بذلك، لا تطلق، إنما ننتبه طلوع الشمس فتطلق بالتعليق الثاني. لماذا؟ إيه، على المؤلف رحمه الله هنا لأنه شرط لا حلف، وهذا من المواضع النادرة التي يذكر المؤلف اللي هو الحجاوي فيها الدليل أو التعليل. الأصل يعني في الزاد أنه يذكر الأحكام بدون دليل أو تعليل، لكنه هنا ذكر تعليل. أيضا تقدم لنا في المساقات والمزارعة ذكر دليل، قد نقول أنه دليل اللي هو استدلال بالعرف لما قال لا يشترط كون البدر من رب الأرض وعليه عمل الناس، وعليه عمل الناس، طبعا هذا مخالف المذهب، مخالف مشهور المذهب، لكن هنا قد نقول الإجماع العملي أو العرف العملي لدى الناس بذلك. فأقصد أن هذه المواضع النادرة التي يذكر فيها الحجاوي رحمه الله تعالى التعليق. طيب، قال لأنه شرط لا حلف، يعني أن تعليقه بطلوع الشمس هذا شرط، اللي هو شرط محض، شرط محض لا حلف، ليس يمينا. وهنا الحنابلة فرقوا بين الشرط واليمين، لكن في أصل المسألة، في أصل مسألة، أصل مسألة تعليق الطلاق بالشرط، جعلوا حكمها واحدا، الحكم واحد. شيخ الإسلام رحمه الله يفرق بين تعليق الطلاق بشرط وبين تعليقه بيمين. هنا في هذه المسألة، في هذا الفصل فرقوا، قالوا إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم جاء بجملة أخرى إذا علقه على فعل يقصد به المنع علقها في الحال، أما إذا علقه على شرط المحض فلا يقع طلاقها. قالوا أن هذا شرط لا حلف، فهنا فرقوا بين الشرط والحلف. قال إذا لو قال لزوجتي إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم كرره مرة أخرى قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، قالوا تطلق بتكراره له، تطلق بتكراره، إن كرره مرة ثانية تطلق ثانية، إن كرره مرة ثالثة تطلق ثالثة، تطلق ثالثة. لماذا؟ قالوا لوجود الأمر المعلق عليه، لوجود الأمر المعلق عليه، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال حلفت بطلاقك فأنت طالق، فقالوا تطلق ثانية وثالثة، إلا إن أراد التأكيد أو الإفهام، يعني يقول لك أخشى أنها لم تسمع أو لم تفهم ما أقصده، فهنا قالوا لا تطلق، لكن لو قصد التأسيس فإنها تطلق، فإنها تطلق. وكذلك قالوا لو كانت غير مدخول بها، وكانت الزوجة غير مدخول بها، فلو قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم كرر مرة أخرى قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، تطلق واحدة، ثم إذا كرر مرة أخرى لا تطلق ثانية ولا ثالثة. لماذا؟ لأن غير المدخول بها تبين بالأولى، تبين بالأولى، فيقع الطلاق الثاني والثالث وهي بائن منه، والبائن لا يلحقها طلاق. وكذلك لو قال إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال إن كلمتك فأنت طالق، فنقول هنا يقع طلاقها إذا قصد الإفهام. نعم. قال رحمه الله فصل إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحقق، أو قال تنحي أو اسكتي طلقا، إن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه ما لم تنوي عدم البداءة في مجلس آخر. سنت هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن تعليق الطلاق بالكلام، يقول إذا قال لزوجته انطلق إن كلمتك فأنت طالق، فهنا تطلق بتكليمه له، بتكليمه له. طيب إذا قال لئن كلمتك فأنت طالق فتحققي، فتحققي يعني تيقني ذلك، أو قال فاخرجي، أو قال أسكتي، أو نحو ذلك. فقالوا إنه يقع طلاقه بما التي ذكرها بعد تعليق الطلاق، إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، قالوا كلمة تحققي هذا كلام فيقع به الطلاق ونحو ذلك. قالوا حتى لو كان في مجلس واحد، أو حتى لو كان متصلا بيمينه، يعني لو قال في جملة إن كلمتك فأنت طالق فاخرجي، قالوا حتى لو اتصل بيمينه، حتى لو اتصل بيمينه. هذا المشهور عند الحنابلة رحمه الله تعالى، والموفق بن قدامة رحمه الله ذكر احتمالا أنه إذا كان الكلام متصلا فإنه لا يقع به الطلاق، لأن الظاهر من سياقه أنه أراد الكلام الذي بعدها، أنه لما ذكره متصلا فإنه لا يقصد إيقاعه به. وهذا هو الذي قواه المرداوي رحمه الله في الأنصاف. طيب هنا إن كلمتك، طيب إذا قال إذا بدأتك بكلام فأنت طالب، إذا بدأتك بكلام فأنت طالب، فبدأت هي قالت إن بدأتك بكلام فعبدي حر، قال انحلت يمينه، إن خلاص انحلت يمينه بمعنى يعني لم يحنك، لم يحنك. طيب لماذا؟ لأنها هي التي ابتدأت، هي التي ابتدأت. قال المؤلف ما لم ينوي عدم البداء في مجلس آخر، عدم البداء في مجلس آخر، يعني لو قالت إن كلمتك فعبدي حر، وهو قد نوى إن بدأتك بالكلام في مجلس آخر، فهنا لا تنحل يمينه. إذا تفرق المجلس ثم اجتمعوا في مجلس آخر فنقول انطلقه، وإن بدأته هي خلاص تنحل يمينه بذلك. نعم. قال رحمه الله فصل في تعليقه بالكلام إذا قال إن خرجت لغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت الحمام لغير إذني فأنت طالق، خرجت مرة بإذني ثم خرجت لغير إذنه. أنتم كلكم أو خرجت الحمام أو إن خرجت، إيه إن خرجت الحمام بغير إذني ما في إلى تعليقه به، فصل في تعليقه، فصل في تعليقه بالكلام بالإذن، بالإذن تعليقه بالكلام في الفصل السابق. لكل انت رفيت بما بين المعقوفتين هذا من محقق ليس من الحجة. طيب إلى الحمام، إلى الحمام تو ينتبهنا بس إن في الروض كأنها إلى الحمام. طيب سرعة قال رحمه الله وإن خرجت إلى الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلقت الكل، لا إن أذن فيه كل ما شاءت، أو قال إلا بإذن زيد فما هنا في تعليق الطلاق بالإذن، يعني بإذنه لها أو بإذن أجنبي لها. إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى أنا لك، يعني إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، أو خرجت إلا بإذني فأنت طالق، أو إن خرجت حتى أنا لك فأنت طالق، أو إن خرجت إلى الحمام بغير إذني فأنت طالق. لا حيث الرد إلى غير الحمام أو خرجت إلى غير الحمام بغير إذن ليست إلى الحمام نسيتنا يعني خرجت إلى غير الحمام. قال فانتظارك إذا قال لها أحد هذه الألفاظ فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه فإنها تطلق يعني إذا قال إن خرجت إلى بيت أهلك بغير إذني فأنت قال. فلما جاء الغد استأذنته فأذن لها فخرجت، ثم من بعد أسبوع خرجت بغير إذني إلى بيت أهلها، فنقول يقع الطلاق عليها بذلك. لماذا؟ أحسنت. الآن وقع الأمر المعلق عليه، والتعليق بإن على التراخي، على التراخي ما لم تكن نية قرينة. طيب قال أو أذن لها ولم تعلم، ثم خرجت بغير أن تستأذنه، فإنه يقع طلاقه، فإنه يقع الطلاق. لماذا؟ قال الأصحاب رحمهم الله تعالى لأن الإذن هو الإعلام، لأن الإذن هو الإعلام، ولم يعلمها، ولم يعلمها، من هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن لو أنه نوى لما قال خرج بغير إذني يعني بغير أن أذن لك، فلما أذن لها نوى أن فلما سمح له ولم تعلم نوى أن هذا إبطال لليمين أو التعليق السابق فإنه على نيته. لكن الكلام هنا إذا لم توجد نية، إذا لم توجد نية. قال أو خرجت تريد الحمام وغيره، هذا الذي قلت لكم إنه قصد. قال إذا خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالب، تخرج إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالب. فخرجت يعني إلى غير الحمام بغير إذني، الحمام ما يحتاج إذني، الحمام ما يحتاج إذني، غيره لابد من إذني. قال فخرجت تريد الحمام وغيره، تريد الحمام، كسبطر عن الحمام، والحمام هو المغتسل، المغتسل. خرجت تريد الحمام ثم بعد الحمام كسب ذهب للسوق، فهنا خرج تريد الحمام وغيره. فلما حصل منها ذلك، خرج من حصل منها خروج إلى غير الحمام بغير إذنه فإنه يقع طلاقه. قال أو عدلت منه إلى غيره، يعني خرج تريد الحمام وقال له إن خرج إلى غير الحمام بغير إذنه فأنت طالب، قصاص الحمام، ثم عدلت منه، قد هو قصاص الحمام سأذهب إلى السوق، فعدلت منه لغيره فإنها تطلق بذلك لوقوع الأمر المعلق عليه أو لوقوع الأمر. قال لا إن أذن فيه كل ما شاءت، يعني إذا قال خلاص، لما قال إن خرجت بغير إذن فأنت طالق، قال لها بعد ذلك خلاص أنا سألغيها، متى ما أردت فاخرجي، متى ما أردت فاخرجي، فهنا خلاص حصل لها إذن مطلق فإنها لا تطلق إذا خرجت. قال أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت، يعني قال إذا خرجت بغير إذن زيد فأنت طالق، إذا خرجت بغير إذن زيد فأنت طالق، فمات زيد، فمات زيد، فهنا لا تطلق. لماذا؟ نعم، علق الآن على أمر مستحيل، لا يمكن أن يأذن زيد وهو ميت، فعلق المعلق المستحيل لا يقع. نعم. قال رحمه الله فصل في تعليقه بالمشيئة، إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الفروق لم تطلق حتى تشاء ولو تراها، فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معك وإن شاء أحدهما فلا. هنا قال إذا علقه بالمشيئة بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراه. قال أنت طالق إن شئت ولا متى شئت، خلاص إن شاءت بعد سنة لها ذلك، فمتى ما شاءت فيقع طلاقها. إذن متى ما شاءت فإنه يقع طلاقها. طبعا لا بد أن تكون المشيئة من شخص معتبر بكلامه، معتبر بكلامه. فلو شاءت وهي مجنونة، فلو شاءت وهي مجنونة جنت فجاءت الطلاق، فهنا نقول لا يقع طلاقها لأن المجنونة لا عبرة بكلامه، لأن المجنونة لا عبرة. هل لو شاءت مكرهة يقع طلاقها؟ طيب لا يقع طلاقها، لماذا؟ ما طلاق الغضبان، ليس عن طلاق الغضبان. ها المكره مرفوع عن القلم، المكره مرفوع عن القلم حال الإكرام، مو بل المكالمة الإثم أو التكليف، لكن القلم هو مؤخر. هو ليس كل إكراه، أو قد نقول يعني المكره يعني مثل النائم أو الصغير. عندنا أشياء لو أكره عليها لا يجوز له فعلها، يعني سيأتينا في الجنايات لو أكره على القتل لا يجوز له أن يقتل غيره، لا يجوز له أن يقتل غيره وهو مكره، لكنهم ذكروا أنه لا يجوز له أن يستلقي نفسه، أن يقتل غيره ليستلقي نفسه. المكره إذن لا يقع طلاقه سبق معنا لأنه دل العامة لم يكره قلب مطمئن الإيمان وليس عليكم جناح إمام الأطول إنما جوز عن أمتي معنى أو في عن أمتي رحضا نسيه مستكري عليه إلى آخر هذه النصوص. الإنصاف والتنقيح أيضا قال ولو مكره يقع طلاقها إذا شاءت الطلاق. قال أنت طالق متى ما شئت، قال فيقع طلاقها ولو مكرهة. نبه الحجاوي رحمه الله في الإقناع وفي حاشية التنقيح أن هذا سبق قلم من المرداوي، وأن صوابها ولو كارهة. فرق بين الكاره والمكره. كاره يعني قال قد شئت وهي يعني لا تريد الفراق، لكن يعني قلبت المصالح المفاسد فقالت قد شئت، وهي مكره يعني مثلا أكرهت بتهديد قولي أو فعلي، فإنها لا يقع طلاقها بذلك، لا يقع الطلاق عليها بذلك. سسق قلم يقول وصوابها كارهة، لأن المكره كلامه ملغى، المكره كلامه ملغى. لكن مكره يوم المشيئة ليست عمل قلبي شيء. هلا مش عمل قلبي. ما يمكن شيخ. بس عمل قلبي سيتلفظ به. قد شئت لابد أن تتكلم تقول قد شئت. فقد تهدد حتى تشأ تتلفظ المشيئة. هذا المقصود. أنها تكون مكراها لذلك. تشاء أن تصبت. يعني إذا قال أنت طالق إن شئت. فقالت أنا أشاء إذا شئت أنت. إذا شئت أنت. قالوا لم تطلق. فقال قد شئت. قال لم تطلق. لماذا؟ لأن هي لم تشأ. وإنما ربطت مشيئتها به. هي علقت مشيئتها به ولم تشأ مباشرة. فلا تطلق بذلك. إذا علق طلاقها على مشيئة شخصين لابد أن يشاء جميعا. فإذا قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك أو أنت طالق إن شاء أبواك فشاء أبوها ورفضت أمها أو رفضا جميعا فإنه لا يقع طلاقا لها. لا يقع طلاقها إلا إذا شاء جميعا. ولو شاء متراخيين، يعني الأب والأم لم توافق إلا يوم الاثنين مثلا، فإنه لا يشكل في ذلك، يقع طلاقها. لا يلزم أن يشاء في يوم واحد أو في مجلس واحد. طيب نعم. قال رحمه الله: وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقع، وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت. طيب هنا تعليق الطلاق وكذلك العتق بمشيئة الله. المذهب أن تعليق الطلاق والعتق بمشيئة الله ملغى. فلذلك قالوا تطلق في الحال. لماذا؟ قالوا لأنه علقه على أمر يتعذر العلم به. نحن لا نعلم هل شاء الله ذلك أو لم يشاء. قالوا فنلغي هذا الشرط. وكذلك لو علق طلاقها على فعل وعلقه على مشيئة الله، أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله، قالوا فتطلق إن دخلت الدار. تطلق إن دخلت، كأنه قال أنت طالق إن دخلت الدار ولم يقل إن شاء الله، فتطلق إن دخلت الدار. لماذا؟ لأن تعليقها المشيئة هذا تعليق على أمر يتعذر العلم به فألغي. وهناك قول آخر في المسألة، وهو أننا نرجع إلى نيته. فهل نيتك بقولك إن شاء الله التحقيق للتعليق أو نيتك التعليق؟ قالوا فإذا كانت نيته التحقيق، يعني إن شاء الله قالها تأكيدا للخبر، فقالوا يقع طلاقه في الحال، يقع طلاقه في الحال. أما إذا أنت طالق إذا شاء الله، فيقولون لا يقع طلاقه بهذا إلا إذا طلقها مرة أخرى. فإذا طلقها مرة أخرى علمنا أن الله شاء ذلك. أما إذا لم يطلقها مرة أخرى فإننا لا نوقع طلاقها بمجرد التعليق على مشيئة الله عز وجل، لأننا لا نعلم الذي شاءه الله. نعم. قال رحمه الله: وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال أردت الشرط قبل حكما. حسنت. حرف اللام لرضا زيد أو لمشيئته هذه تحتمل أمرين، تحتمل التعليل وتحتمل التعليق. تحتمل التعليق، فإذا قال أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته فنقول تحتمل أنها للتعليل، يعني أنت طالق لكون زيد قد رضي طلاقك أو لكون زيد قد شاء طلاقك فيقولون ما دام أنه قال ذلك فإن هذا دلالة على وقوعه في الحال. لذلك قال أنت طلقت زيد ومشيت، طلقت في الحال، لأن اللام للتعليل، للتعليل، فلما كانت للتعليل أوقع الطلاق في الحال، لأنه كأنه قال أنت طالق لأن زيدا قد رضي طلاقك، أو لأن زيدا قد شاء طلاقك. طيب لو قال لا أنا أردت التعليق، يعني أنت طالق إذا رضي زيد، لرضا زيد يعني إذا رضي زيد أو إذا شاء زيد، فيقول فإن قال أردت الشرط قبل حكما، يقبل منه ذلك لأن هذا أمر محتمل، أن هذا أمر محتمل فيقبل منه ذلك. هل يقبل منه ديانة من باب أولى؟ من باب أولى، ما دام أنه يقبل حكما عند القضاء فيقبل ديانة من باب أولى. طيب قال رحمه الله وأنت طالق إن رأيت الهلال، إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. حسنت. إذا قال أنت طالق إن رأيت الهلال، نقول ما الذي تقصده بقولك إن رأيت الهلال؟ إن قصدت أن هي نفسها التي ترى الهلال بعينها فنقول لا تطلق حتى تراه، لو ما رأت إلا الليلة الثالثة الليلة الرابعة من الشهر فإنها لا تطلق حتى تراه. لكن لو قال لا أنا قصدت إذا رؤي الهلال، بمعنى إذا خرج الهلال برؤية غيرها، تطلق برؤية غيرها بعد الغروب، بعد الغروب إذا رأوه بعد غروب شمس آخر يوم من الشهر، إذا رأوه بعد غروب شمس آخر يوم من الشهر. وهذه المسألة، وهذه المسألة، هذا السؤال عندكم، هذه المسألة فسر بها الأصحاب أو فسر بها بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى كلامهم في مسألة أخرى في الصيام، يعني مسألة أخرى في الصيام، في رؤية الهلال في الصيام موهمة، ففسروا مراد الأصحاب في هذه المسألة. ولم واضح السؤال، يعني في جملة في كتاب الصيام تتعلق برؤية الهلال، هذه الجملة موهمة أمرين، فبعض الأصحاب قالوا لا المراد بتلك المسألة هي كذا بدليل ما ذكروه في باب الطلاق وذكروا هذه المسألة. أريدكم أن تبحثوا عن هذه المسألة في الصيام، أنا ما أذكر هذا، أنا في الصيام ذكرناها، أنا مذكر المسألة مذكرة في الذات، بس أنا ما أذكر يعني أن شرحنا مسألة ذكرنا الاحتمال أو لا. طيب قال رحمه الله فصل في مسائل متفرقة، وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنف. هنا في اليمين في الأيمان فعلن كذا أو لا يفعل كذا، فيقولون اليمين تتعلق بفعل جميعه لا بفعل بعضه، هذه تغيرك هنا وفي باب الأيمان إذا حلف، سواء حلف الطلاق أو اليمين بالله عز وجل، لا يفعلن كذا أو لا يفعل، يعني نفيا أو إثباتا، فإن اليمين تتعلق بفعل جميعه فعلا أو تركا، تتعلق بفعله، يعني لا يبر بيمينه حتى يفعله، حتى يفعل جميع ما حلف على فعله أو يترك جميع ما حلف على تركه. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، هذا هو القاعدة العامة، ما لم يكن هناك نية أو قرينة، ما لم يكن هناك نية أو قرينة على التخصيص. طيب هذه إذن القاعدة العامة. طيب ندخل المسائل، إذا حلف لا يدخل دارا، قال والله حلف طبعا بالطلاق، إذا قال إن دخلت دار زيد فزوجتي طالق، فجاء وأدخل رأسه محرجة، فهل تطبق يده في ذلك؟ لا. إذن قلنا ما حلف على فعل جميع ترك جميع لا يتعلق، يتعلق اليمين بفعل أو ترك الجميع، فهنا حلف على ترك جميع الدخول فأدخل بعض جسده لأنه لا يحنث بذلك، كذلك أو لا يخرج منها، والله لا خرجتم أو إن خرجتم من المسجد فزوجتي طالب، فأخرج رجله ثم أرجع، فهنا لا تطلب زوجته بذلك، يعني الإطار بمعنى أنه لم يدخل داخل البيت وإنما وقف على الباب، فهنا أيضا لا تطلق بذلك. قال أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، قال إن لبست ثوبا فيه غزل فلانة فزوجتي طالق، ففلانة هذه غزلت شيء من الثوب ثم أعطته زوجته فأكملت الخياطة، فهذا الثوب الذي لبسه جزء منه خطته فلانة وجزء منه خطته زوجته، فلو لبسه فإن زوجته لا تطلق بذلك لأن الثوب لم يكن كامله من غزل فلانة. طيب أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه فإنه أيضا لا يحنث بذلك. طيب قالوا إذا وجدت قرينة أو نية لقد لا يشرب من هذا الماء في باب الإيمان، إذا قال والله لا أكلت له رغيثا، لا أكلت له رغيثا فجاء شرب عنده ماء، يكون سياق هذا اللفظ، إذا لم يكن عنده نية سياق هذا اللفظ يدل على أنه لا يريد أن تحصل منه منه أي شيء، فلذلك لو أنه لو قال لا أكلت رغيثا فشرب ماء أو أكل بعض الرغيث فإنه يحنث بذلك. لماذا؟ لوجود القرينة التي هي السياق على مقصود ذلك. أو كذلك من القرائن لو قال والله إن شربت أو نعم إن شربت ماء هذا النار أو إن لم أشرب ماء هذا لم أشرب ماء هذا النار فزوجه، فقالوا إن اليمين تنحل بفعل بعضه، بفعل بعضه لأنه يتعذر ويستحيل في العادة أن يشرب ماء النهر كاملا فلا تتعلق اليمين به، هنا قرينة دلت على التخصيص. طيب نعم قال رحمه الله وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط، وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، وإن حلف فليفعلنه لم يضر إلا بفعله كله. سنت هنا ذكر لو خالف ما حلف عليه، خالف ما حلف عليه فناسيا أو جاهلا، يعني مثلا قال والله لا أكل من هذا الرغيف ثم نسي وأكل، لا تلزمه لأنه ناسي. وكذلك لو كان جاهلا يعني قال والله لا أكل من رغيف زيد فقدم له رغيف يحسبه رغيف عمر فأكله فإذا هو رغيف زيد، فنقول خالف المحلوف عليه جاهلا، فهنا لا يحنث، لا يحنث لعموم النصوص الواردة في العذر في النسيان والجهل. قال إلا في طلاق وعتاق فقط، يعني إذا قال إن أكلت من هذا الرغيف فزوجتي طالق ثم نسي وأكل من هذا الرغيف فيقولون تطلق زوجته حتى لو كان ناسي. لماذا تطلق؟ قالوا لأن الطلاق هو علق يمينه، علق الطلاق على فرجه، قالوا الطلاق يتعلق بحق مخلوق وحقوق المخلوقين لا يعذر فيها بالجهل والنسيان، لا يعذر فيها بالجهل. الحنابلة رحمه الله في المسألة، وفي المسألة قول آخر وهو أنه يعذر في الجميع سواء طلاقا أو عتاقا أو يمينا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لعموم النصوص. قال إن فعل بعضه لم يحنث يعني إذا قام مثلا إن شربت أو إن دخلت مثلا دارا دار فلان فزوجتي طالق فعل بعض آخر جزء من جسدي فإنه لا يحنث إلا إذا فعله كله أو إذا فعله كله أو ينوي لو نوى أنه حتى لو أظهر بعض جسدي فإنه لن زوجته تطلق فإنها تطلق بذلك. وإن حلف لا يفعل أنه لم يبرأ إلا بفعله كله، هذا كما قلنا هذا هو الأصل العام، لكن إن وجدت قرينة نونية فإنه يتعلق اليمين في فعل البعض. نعم. سبحان الله. قال رحمه الله: باب التأويل في الحلف، ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره إذا حلفه إلا أن يكون ظالما، فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بما الذي، أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينوها لم يحنث الكل. هنا يتكلم رحمه الله تعالى عن التأويل في الحلف وفسره، قال أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره المراد، وهو ما يقال له التعريض أو التورية ونحو ذلك. قال: إذا حلف وتأول يمينه نفعه لن يكون ظالما. إذن الإنسان لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يكون ظالما أو مظالما ولا مظلوما. فإذا كان ظالما فإنه لا ينفعه التأويل في اليمين، لا ينفعه التأويل في اليمين. مثلا شخص ادعى على آخر أنه اقترض منه 10,000 ريال ولم يسددها، قال له ما اقترضت منه شيء، عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. قال له القاضي: إذن لك يمينه. هذا يعلم قرارة نفسي أن هذا أقرضه وأنه لم يسدد، لكن قال: أريد أن أتأول. فقال: والله ما أقرضني شيئا ولم يكن في ذمتي المبلغ المدعى ب10,000 ريال، وهو ينوي أنه أقترض منه قبل سنة، وهو ينوي أنه ما أقرضه شيئا قبل، أو مثلا أقرضه مثلا ريالات فهو ينوي أنه ما أقرضه دولارات فيتأول، فهنا لا ينفع هذا التأويل ولا يجوز له، ولا يجوز له. طيب، هذا الحال الذي كان ظالما، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبه، وفي رواية أخرى يمين على نية المستحلف، يمين على نية المستحلف. طيب، الحالة الثانية إذا كان مظلوما، إذا كان مظلوما قالوا فينفعه اليمين. هنا ذكر بعض المسائل، قال: إذا حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء، يعني مثلا إنسان يتسلط على أموال الناس لعمر، هذا احلف أنه ليس لزيد عندك شيء، فهو لو قال: لا ما أحلف، نعم لزيد عندك شيء، أخذه هذا الظالم واستولى عليه ولم يعطيه لزيد، فهنا قالوا أنه يتأول يحلف: والله ما لزيد عند شيء، وينوي بما الذي، يعني والله الذي عندي شيء، لأنما تأتي معنى الذي وتأتي بمعنى النفي، فهو لا يقصد النفي وإنما يقصد الاسم الموصول الذي. وكذلك لو قال: ما لزيد عندي شيء، يعني مثلا لو كان وديعة عنده في مثلا في بيته في الدمام، فهو يقول: ما لزيد من شيء، يعني في بيته في، فينوي مكانا آخر، فهنا ينفعه ذلك ما دام أنه مظلوم. طيب، الحل الثالث إذا كان لا ظالم ولا مظلوم، لا ظالم ولا مظلوم، فهل له أن يتأول في يمينه؟ وكذلك في كلامه العادي، فهل له أن يتأول أو لا؟ المشروع عند الحنابلة أنه له أن يتأول إذا كان لا ظالما ولا مظلوما، أنهم استثنوا الظالم فقط، قالوا لا يجوز له أن يتأول، قالوا فالظالم لا يتأول والمظلوم يتأول، ومن عداهما أيضا له أن يتأول. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنه من كان لا ظالم ولا مظلوم فليس له أن يتأول، فليس له أن يتأول، قال لأنه قد يطلع على هذا بالكذب وتلحقه التهمة، ويقول أن هذا متقيد بالحاجة، التوري والتعريض متقيد بالحاجة، فإذا وجدت الحاجة فنتقيد بها. هنا إذا كان لا ظالم ولا مظلوم فإنه لا حاجة له، فلا يباح له التعريض. طيب هنا إذن أمثلة، إذا حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وجه مكانتنا وغيره، أو بما الذي، أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأتي لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يعني ولم ينويها، فإنه لا يهنت في الكل. نعم. هذا طبعا هم يقصدون هنا الكل، يعني هذا ينطبق على الأمرين، ينطبق على الأمرين. قال رحمه الله: باب الشك بالطلاق، من شك في طلاق أو شرطه أن يلزمه، وإن شك في عدده فطلقة وانتباه له، فإذا قال امرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت، كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها، فإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج، أو تكن القرعة بحاكم. هنا خطب المؤلف رحمه الله تعالى باب الطلاق بباب الشك في الطلاق. عندنا في الشك، في مسائل الشك لا بد أن يكون عندك أصل ترجع إليه، يعني اليقظة العامة أن اليقين لا يزول الشك، إذا عندنا لا بد أن يكون عندنا يقين لأجل لا نزله في الشك. فعندنا في الأصل العام، عندنا الأصل العدم، الأصل العدم. لذلك قال المؤلف رحمه الله: من شك في طلاق لم يلزم، يعني شك هل طلق زوجته أو لم يطلقها، نقول عندنا اليقين العدم، يقين العدم، العدم وهو بقاء النكاح، فنبقى عليه. وإذا قال لم يلزم، لا نقول ما دام أنه شك خلاص يقلع الشك في اليقين يطلقها ويرتاح، نقول لا، أن هذا يجلب باب الوسوسة أيضا، خاصة إذا كان الإنسان موسوسا، فنقول هنا لا يلتفت لهذا الشك. سبق أن قلنا أن الشك لا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع، وهي كان كثير الشك، والشك بعد الفراغ، إذا كان يتوهم، إذا كان يتوهم، يعني الشك يسير. طيب قبل أن أيضا نبدأ في الشك، عندنا الأصوليون رحمه الله يقسمون ما عدا اليقين إلى ثلاثة أقسام، يقول عندنا ظن، وعندنا شك، وعندنا وهم. الظن هو الراجح، الظن هو الراجح، والشك مستوى الطرفين، والوهم المرجوح. هذا تقسيم أصولي في باب الشك في الطلاق، هذا لمطلق الشك، سواء كان وهما أو شكا أو ظنا، فهو لمطلق التردد. من شك في طلاق نقول الأصل عدمه، الأصل عدمه، لأن الأصل في الأشياء العدم. قال من شك في شرطه، يعني قال ما أدري، أنا قلت إذا دخلت الدار فأنت طالق، ما أدري هل دخلت وإلا لا، نقول الأصل أنها لم تدخل، الأصل عدم. طيب إن شك في عدده قال أنا طلقت، بس ما أدري أن طلقت واحدة ولا تنتين ولا ثلاث، الأصل الأصل اليقين، اليقين واحدة، اليقين واحدة، وما زاد عليها فهو مشكوك فيه، فنقول إذن تكون طلقة واحدة وتباح له، تباح له إذا كانت ليست هي الطلقة الأخيرة. يكون لقال امرأتي أهداك مطار، هنا طلاق المبهم، طلاق المبهم. فإذا قال امرأتي طلاق إحداك مطلق نقول نرجع إلى نيته، طلقة نقول من تنوي، قال أنوي زينب، فنقول إذنها هي التي تطلق، وإلا من هنا ضبطها بقرعت، ومحمد رحمه الله ضبطها بقرعت، قرعت يعني أنها كأنها غلبت في القرعة، يقول طلقة المنوية وإلا انقرعت، يعني إذا قال والله إني أنا يوم إني تلفظت بهذا اللفظ ترى منوي تحت، وكذلك مطلق منوي تحت، فنقول إذا استعمل القرعة، استعمل القرعة. طيب لماذا لا نقول الأصل العدم؟ دخل الأصل، ها؟ دخل الأصل، نعم، ما في شك في الطلاق، الطلاق واقع، لكن الشك الآن في التي وقع بها. فهنا لما اشترك في استحقاق الطلاق ولا ميزة لأحد لإحداهما على الأخرى فإننا نستعمل القرعة، فالقرعة تستعمل لتمييز المشتركين في الاستحقاق، قرعة تستعمل لتمييز المشتركين في الاستحقاق. والحافظ رجب رحمه الله تعالى أفاض في مسائل القرعة في آخر قاعدة من قواعده، في آخر قاعدة من قواعده ذكر المسائل التي ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى فيها، إذا قال ذكر الفقهاء يعني فقهاء الحنابلة، لأن يعني قواعد الفقه الحنبلي، ذكر فقهاء الحنابلة أنه يستعمل فيها القرعة، مشى من مسألة بدأت إلى آخر الكتاب ذكر المسائل التي ذكر القرآن. طيب قال كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها، يعني أنها أيضا تستخرج بالقرعة، أنها تستخرج بالقرعة لأنهما اشتركا ولا مزية لأحدهما على الأخرى. قال إن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت له. طيب إن قال لاحقا لما خرجت القرعة على زينب تبين له، له قال لا تذكرت أنني كنت أنوي فاطمة، أو قال المسألة الثانية إذا طلق إحداهما بائن ونسيها نسي، قال نسيت فلانا إذا طلقت فلانا ولا فلانا، ثم بعد مثلا شهر فأجريت القرعة وخرجت على زينب، فبعد شهر قال نعم تذكرت نبي أنني أنا طلقت فاطمة وليست زينب. يقول المؤلف رحمه الله إن تبين مطلقة غير التي قرعت ردت إليه، فنقول إذا ترجع زينب إليه وتطلق فاطمة ما لم تتزوج، إذا تزوجت خلاص، إذا تزوجت يعني خلط من العدة ثم تزوجت زوج آخر فنقول خلاص لا ترد إليه. لماذا؟ قال لأنها تعلق بها حق زوج جديد فلا يبطل حقه بذلك، أو تكون القرعة بحاكم، تكون يعني القرعة جرت بحكم حاكم لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. طارق الله إن قال إن كان هذا الطائر غرابا فغلانة طالب، وإن كان حماما فغلانة، وجهد لم تطلق. طيب أحسنت، هنا لماذا لم تطلق؟ طبعا لم تطلق، تطلق طيب الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة طالق. مره الطائر وجهل، ها؟ طيب لو قلنا معرفته مستحيلة، طيب لماذا لن نجري قرعة؟ ها؟ قلنا فلانة جهل الطائر شيء متيقن. طيب جهل الطائر. طيب ما ال... طيب الأصل... طيب ستأتينا ال... ولا ما ذكرها، ما ذكرها هذه مسألة أخرى ذكرها صاحب الروب، ذكر صاحب الروب أنه إذا قال مسألة أخرى، إذا قال إذا كان الطائر غرابا ففلان طالب، وإن لم يكن غرابا ففلان طالب، فجهل هذا الطائر هو غراب ولا ما قال لم تطلق. لماذا هنا تجرى القراءة وهنا لم تطلق؟ هناك عين. أيوة. طيب نعم، وهنا هنا ما يكون غراب أو حمام وليس غراب أو ثالث، إن هنا قد لا يكون غراب ولا حمامة، قد يكون صقر. إذا كان صقر لا يقع الطلاق مطلقا، فنقول عندنا يقين الزواج وعندنا الشك قد يكون هذا الطائر صقرا فلا يقع الطلاق. لكن المسألة الثانية إذا كان غرابا فزينب طالق، وإن لم يكن غرابا فهند طالق، يقينا أنه يا غراب يا غير غراب، فيمتين فيجرى القرعة، فيجرى القرعة. لكن هنا لا، مو بيقين، لأنه قد يكون طائرا ثالثا، فلذلك قال لم تطلق للشك به، للشك في وقوع الأمر المعلق عليه. طيب قال رحمه الله: القال زوجته وأجنبية اسمهما هند، إحداهما أو هند طالق، طلقت امرأته، وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة، وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طلقت الزوجة، وكذا عكسها. قال إذا قال زوجته، يعني زوجته اسمها هند، جاءت مع صديقتها اسمها هند، فقال إحداكما طالق أو قال هند طالق، فهو لا يستطيع أن يطلق إلا زوجته، لا يستطيع أن يطلق إلا زوجته. نقول خلاص، ينصرف كلامه إلى زوجته، ينصرف كلامه إلى زوجته، فتطلق زوجته. طيب إذا قال لا والله أنت رأي أردت صديقة زوجتي، طلاق صديقة زوجتي، وهذا لا يقبل منك حكما، لا يقبل منك حكما، قد يقبل ديانة إذا صدقت زوجته، لكن حكما لا يقبل منه. لماذا؟ لا يسلمه. وعندنا قاعدة، الأصل في الألفاظ اعتبارها وعدم إهمالها، أصل في الألفاظ اعتبارها وعدم إهمالها. فنقول إذا كنت تقصد زوجتك فإن هذا اللفظ معتبر، إذا كنت تقصد الأجنبية فإن هذا اللفظ غير معتبر مهمل، فدار الأمر بينه، فنقول نقدم الإعمال. الأصل الفاضل اعتبار وعدم إهمالها، أو نقول يعني صياغة القاعدة بالسياغة إعمال الكلام أولى من إهماله. فهنا إذا كان الكلام موجه لزوجته فإننا سنعمل بالكلام، وإذا كان الكلام موجه للأجنبية فإننا سنهمل الكلام ولا نعمل به، وإعمال الكلام أولى من إهماله. طيب لما قول حكمين لا بقاعدة، وجدت قرينة فإنها يقبل منه. طيب هنا ختم بمسألة، إذا وجد امرأة تمشي في طريق فظنها زوجته فقال لها أنت طالق، نعم تبين رجع للبيت أخرج زوجته من البيت، ليست هي هذه التي طلقها. لماذا؟ قالوا لأن قصده تطليق الزوجة، هو أخطأ في إشارته لها بس، وأن قصده تطليق الزوجة فيقع طلاق. قال وكذا عكسها، وكذا عكسها يعني رأى امرأة يظنها أجنبية فقال أنت طالق، أنت بين أترى زوجته، أترى زوجته، قالوا يقع طلاقه أيضا. لماذا؟ قال لأنه واجهها به، لما واجهها به يقع الطلاق. طبعا هنا ذكر المؤلف أو المحقق قال هذا المذهب كما في المنتهى، وعنه لا تطلق، ويأتي مش عليها في الإقناع، من هذه من المسائل التي خالف فيها صاحب الإقناع صاحب المنتهى، أنها لا تطلق هنا، أنها لا تطلق هنا، لأنه لم ينوي طلاق زوجته، لم ينوي طلاق زوجته. قال كم مسألة الأولى؟ يعني في المسألة الأولى نظرنا إلى النية، المسألة الثانية أيضا ننظر إلى النية. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تقول مثلا قرينة الحال إذا وجد مثلا زوجة الشارع عندي طالق ظن منه أنها خرجت من هذا الشيء، ولا نقول هذا طلاق خرجت في الواقع. كيف إذا ظن أن زوجتها خرجت من البيت وطلقها بناء على هذا، رجع البيت وجد زوجتها خرجت ما حيث واجه تلك بالطلاق قال أنت طالق. نعم هم ذكروا في مسألة إذا علق جان السلام رحمه الله ذكر في مسألة إذا علق طلاقها على أمر يظنه واقعا، يعني مثلا لو قال لزوجته إذا ذهبت للجيران فأنت طالق، على اعتبار أن الجيران أهل فساد وعندهم محرمات عليه، فتبين أن الذي نقل له ذلك يعني ما نقل له كلام، فذهبت زوجته، فهنا قال شخص يقول لا يقع طلاقها لأنه إنما علق طلاقها على أمر يظنه حقا فلم تزن. هذه ذكر لكن مسألة ما أدري تحتاج يقول أولا يلبس الثوب من غزلها فلبس الثوب فيه دمج فيه من غزلها. إيه قال فيه من غزلها فلبس ثوبا فيه من فلما إحنا. أرسل أنت طالب. إيه. عندنا الحنابلة بالكتابة طلاق يقع بالكتابة، لكنهم قالوا يكون كناية، بمعنى لو فسره بغير الطلاق ذكرنا الكنايات سابقا أنه لابد فيها من نية، فإذا فسره بغير الطلاق فإنه لا يقع طلاق، ولا إذا لم يفسر يعني ما فسره بشيء فإن الأصل أنه يقع طلاق. فإذا قال يعني نصر أنه إذا قال أردت تجويد خطي أو غم زوجتي وإلا لم أقصد الطلاق بذلك، قالوا فإنه يقبل منه يعني في الكتابة، فإنه يقبل منه لأن الكتابة كناية. الله.